انا ضد اي حب اصلي قلبي فولاذي في الشر عضو اساسي هعملكوا بمعاملتكوا انا بواحدة اللي غدرتوا بيا بعد شخص يوم كان شاب ندمان كتير على حال هتدور معاكوا كالقات يا اصحاب عيار النبي هنا تقفوا انتباه تسمعوا قوانين عيشه الحياه من فيك ولا يراني فلا اراها تكبر مني تشوف تقدير جربت اطلبت وتعيش دور الرجل يا اول جد رباله مصنع وحوش قتاله عندنا فرحه اخويا سيف حلم مسا زمان كلها جايه الايام الجايه على حج وانا واحده اشوفكوا برجل سيبتوني لما وقفت فاسيبكوا لما دعنا نهاري كل حد فيكوا يوم جاب سيرت ولا مره رد لي غيبت ربنا يجعل موت دي قبل ما تخبتي صمت يا فرديتي انا صمتك لغدرت اخويا صاحبي الجدع امزر انا من ايدك الوجع ندمن من قلبي انا عليك كشف الكروت كشف وشوش كتير كانت سودة فويا ولاد المظبوط في الوش قالوا سلامات في الدار مسكوا فروس حسحب عليكوا ياللي كنتوا بتقولوا مني وفي ضهري مش رحميني انا عارف اني شغلكوا اما انتوا مش شغلين هسحب مطوتي هتدوروا اياكم كلاتي يا ما قلت عليكم انتوا اخواتي عشان احتجتوني بتحبوني قال ضحكتوني وشكوا مكشوف اصلي كشاحكوا سيبك انت احلى حاجة لما تبقى هرشو وعينك دي عريا وشوشو طبعي لو انت اتحط سيبهم بلاش نتحوشو كده فلات في شرو يلا تبع الفيلم كملها وانت نجم مبروك كسبت معانا اوسكار ما تفرح عام ما بقتش اتصدم من اي وحلمي بيتقدم من مصر باسم غدر الصحابة ما تعش الامل يا تفوق بقى ما تفكك هبل هنا لو هتغفل تتقتل ممنوع النوم وسط الزقاق عاملين في زوم عايش حياتي شخصيتين ما انا عشت عمر حزين صارني كتاب من الوحدة ما عدي نفس نكوتي والاوضة ضلمة للنهار ما فيش فيها نور والدم فيا يفور والسم جوه عروقي ساكن يكفي بحر يا جيتنا ابني معسكر مفيش كلام بنقصر تعملنا بالجدعانة تكسب غير كده تكسب بحاله خد اجازة يوم فرحيته ازعج يا باف دايريته سيف حلم احلى عريس دير برجيته ودولته يقولك احمى حلمي احلى يوم يا صديقي يوم فرحتك يا شقيقي اخو العريس ده الوجه رجول اصلي وحالي احمى حلمي المتاح في يومه متاح الضرب بالسلاح سيف حلم اخويا وضهري كله عشانه يفرح سيف حلم يا زميل انا ابني الوصول ده اخويا الغندور وعدم حلمي ده حته من قلبي من غيره فيه شبح حلم